عليه وسلم حتى بايع بيعة على السمع والطاعة، ولكن السمع والطاعة إلى متى؟ مهما يكون طاعة لله، فإذا جاء في معصية الخالق الآن لا طاعة لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم فلا تطيهما. قال علماء رحمهم الله تعالى، يعني ما ليس لك به علم، ما المقصود من هذا؟ فبذلك حتى المفسر قال في تفسيره، قال فلا مفهوم له، قال فلا مفهوم له، يعني وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، قال فلا مفهوم له. إيش معنى فلا مفهوم؟ إذا كان لا مفهوم المعنى، قال مثلا هل إن عندك علم أن سمى إله آخر، أو ما عندك علم سمى إله آخر؟ ما في إله إلا إله واحد، ما في إلا إله واحد. ولو عندك علم أو ما عندك علم، مثلا واحد نعوذ بالله يقول يعني أنا أعتقد أن الإله واحد لكن ما عندي علم يمكن سمى إله آخر، فبذلك يعني لو سمى يعني علم أو ما به علم لا شك أن الإله واحد، أن الإله إله. فبهذا قال ما ليس لك به علم لا مفهوم له، بس مجرد. ولكن قال العلماء هذا قول المؤلف هذا قول ضعيف، لما؟ لأن كلام الله كيف يكون خاليا من المفهوم والمعنى وكلام الخالق؟ لم؟ لأن لهذا وأيضا قاعدة، كلما زاد في المبنى زاد في المعنى، هذا قاعدة. مثلا إذا جاء مثلا فعل أو جاء اسم فاعل، فرق بين معناه. مثلا يقال نفذ الأمر أو يقال نافذ الأمر، فرق. إذا يقال نعوذ بالله شرب الخمر أو يقال شارب الخمر، فرق بينهما. هو يدل على الاستمرار والدوام، وهذا فعل لا يدل على الاستمرار والدوام، يدل على التجدد والحدوث. فبذلك لما جاء تاكيد قال الله تبارك وتعالى، يعني انسان كما عادة الكفار والمشركين ماذا يفهم؟ فإلا لا يكون يعني كلام الله خالية عن المفهوم، لا مفهوم له، لا معنى له. فبذلك افهم، لأن آنة الكفار ماذا؟ التقليد، تقليد محض، تقليد أما عادة المشركين عندهم ماذا؟ تقليد، وخاصة تقليد الآباء. لما جاء الرد عليهم على شركهم وعلى كفرهم قال إنا وجدنا آباء، إنا وجدنا آباءنا على أمتنا وإنا على آثارهم لمقتدون، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني ما عندهم إلا تقليدا محض، لأن ما عندهم حجة، ما عندهم دليل. أي دليل عند الكفار والمشركين على شركهم وكفرهم؟ ما عندهم إلا تقليد الأماء، تقليد محض لآبائهم. فبذلك أول جاء ذكر ما يتعلق بالإحسان بالوالدين، فوصينا الإنسان بوالديه حسنا، ثم قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن لتشرك بي ما ليس لك به علم، يعني ما عندك علم، مجرد تقليد الآباء، لا فلا تطيعهما، فلا تطيعهما، فلا تطيعهما. لما كما عادة الكفار والمشركين، ما عندهم علم، يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، يعبدون الأشجار، يعبدون الشمس والقمر والأفلاك وغيرها. ثم إذا سئلوا أي دليل عندكم، هل هذه أشياء أشياء جمادات نباتات، هذه أشياء مخلوقات لا ينفع ولا يضر، وما بأيديهما شيء، لماذا تعبدون؟ قال وجدنا آبانا، وجدنا آبانا، يعني ما عندهم علم، ما عندهم حجة، ما عندهم برهان. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبذلك قال الله تبارك وتعالى كلا، يعني أنت إطاعة الوالدين، إطاعة الوالدين بغير علم، مجرد تقليد العامة، كأنهم يدعون إلى الشرك، خلاص أنت تشرك مع الله، أنهم تدعون إلى الكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم تدعونك إلى الزلال، تدعونك إلى النار، ما والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الجنة وأنه يدعو بالأدلة بالحجج بالبراهين بالآيات البينات وهؤلاء يدعون مجرد بتقليد الأمى لآبائهم وأجدادهم فبذلك قال الله تعالى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إلي مرجئكم في هذه الآية أيضا بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين إلي مرجئكم إذا أنهم يرجعون إلى الله سبحانه بالإيمان فيجازيهم جزاء حسن لأنه يجازي جزاء المحسن بإحسانه والمسيء في سعته وفيها نزارة للكافرين إلي مرجئكم يرجعون إلى الله سبحانه إلى الله سبحانه فلما يعني لا مهيدا ولا مهيسا ولا مهرب ولا مفر من الله سبحانه يرجعون إلى الله فلما يرجعون إلى الله يجازيكم فبذلك قال إلي مرجئكم وأيضا في هذه الآية المباركة قال المؤرخ رحمه الله تعالى يعني فيها بيان كمال قدرة الله سبحانه صفة كمال القدرة لله سبحانه وفيها بيان صفة كمال علم الله سبحانه كإلي مرجعكم جميع الخلق يرجع إلى من؟ إلى الله ويعني أحد يريد أن لا يرجع إلى الله يستطيع لا ولو أراد ما وراء الرجوع إلى الله المرجع إلى الله إليه يرجعون إلي مرجعكم أيضاً فأنبئكم فأخبركم بما كنتم تعملون لما لأن جميع أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم في علم الله سبحانه لما لأن علمه محيط بسائر خلقه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه خافية وبذلك قال الله تبارك وتعالى إلي مرجئكم وأيضاً فأنبئكم بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون هل عملتم بطاعتي هل عملتم بطاعة الوالدين في إسياني وفي الإشراك معي فأنبئكم بما كنتم تعملون فلما أنبئكم بما كنتم تعملون لازم الجزاء لما لأن جميع أعمالكم وجميع أقوالكم وجميع معتقداتكم في علم الله سبحانه تبارك وتعالى فنتيجة ماذا فأجازيكم به قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين قال العلماء رحمه الله تعالى مثل هذه الآية ذكرنا قبل ذلك قريبا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون فلما جاء مقررا والذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين فأجاب بعض العلماء رحمه الله تعالى أحيانا جاء الآيات تأكيدا وتوكيدا لما لأن الذي آمن بالله وعمل أعمالا صالحا آمن إيمانا ظاهرا باطنا وعمل أعمالا صالحا لا شك في ذلك له جزاء من الله سبحانه وبذلك قالوا جاء تأكيدا وتوكيدا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأحيانا مثلا فرق في قالوا جاء آية واحدة في بيان حال مهتدي وجاء قالوا آية أخرى في بيان حال الهادي فبذلك قالوا لا تكرار في كلام الله سبحانه لما لأن الآية الواحدة أنها يتعلق في مقابل يعني ما يتعلق في صفة المهتدي وفي صفة أخرى ما يتعلق في بيان الهادي فبذلك لا تكرار في كلام الله سبحانه ولكن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى على الأول قالوا لأن مقصود ماذا تأكيد وتوكيد والرد على الكفار والمشركين فبذلك أكد الله تبارك وتعالى كلامه مرارا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين قال العلماء رحمهم الله تعالى لندخلنهم في الصالحين معنى قال بعضهم لندخلنهم في دار الصالحين قال بعض من ندخلنهم في الصالحين معنا في مقام الصالحين ولكن هذا تعويل لما يذهب انسان الى التعويلات ظاهر الايه لما ليس لها معنى فبذلك قال الله تبارك وتعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين يعني في اعدادهم في الصالحين والمراد من الصالحين ماذا قالوا الانبياء والاولياء طيب أشار المفسر قال بأن حشرهم معهم أشار إلى ذلك لن ندخلنهم في الصالحين يعني إن الله تبارك وتعالى نحشرهم معهم أو يجعلهم معهم كما جاء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قالوا لما لأن كل إنسان الذي يحشر إن الله إذا جعله معهم ليس معنى يتصف بصفاتهم يعني يصير هذا نبي أيضا لا إذا إن الله تبارك وتعالى حشر هؤلاء مع الرسل يكون رسول ما يتصف بصفته لا يعني أن يكون الحشر معهم أنه يدخل في أعدادهم يدخل معهم فهذه المعية أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى إنسان يكون مع الأنبياء والصالحين مع الأولياء والصالحين أن يكون مع الأبرار أن يكون مع الأخيار فبذلك وإلا أنه لا يتصف باتصافهم كاملا بأنه كل إنسان يكون نبي وكل إنسان يكون رسولا فبذلك قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين لما قالوا لأن هذه درجة عظيمة عالية كما مراتب الصلاح أعلى فبهذا جاء من دعوات الأنبياء الهكريم الصالحين واجعلني من عبادك الصالحين وأنه نبي ويدعو من الله تبارك وتعالى هذه الدعوة لما قال لأن مراتب الصلاح أيضا متفاوتة مختلفة وعلى أعلى الدرجات من العباد أن يكون الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم وبذلك وأيضا فانظر بلن قال الله تبارك وتعالى في أول الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئ ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون يعني هنا جاء مطلق نجزينهم أحسن يعني نجزينهم أحسن من عملهم لأن ثواب الله أحسن من عمله ثواب الله أحسن من عمله وأيضا يتضاعف الثواب إلى عشر حسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو إلى 700 ضعف أو إلى 100,000 أو بالله يضاعف لمن يشاء ولكن هاونا إن الله بين الجزاء قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين لأن ما بين هاتين الآيتين ماذا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما يعني فانظر إذا إنسان اختبر بهذا الاختبار ابتلي بهذا الابتلاء كوالدين يجاهدان للشرك والكفر ولكنه ثبت على الإيمان ثبت على التوحيد جزاؤه ماذا لندخلنهم في الصالحين فبذلك إن الله تبارك لأن هذا له اختبار أول كان مطلق والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ها هنا جاء بيان الجزاء لندخلنهم في الصالحين ومقام الصالحين مقام الأنبياء والمرسلين لماذا؟ لأنه اختبر اختبارا عظيما كوالداه يجران إلى الكفر والداه يجاهدان إلى الشرك فهو ثابت للإيمان أنه ترك أبواه أنه ترك والداه ولكنه ما ترك طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أنه ثبت على الإيمان وأنه ثبت في طاعة الله وطاعة الرسل إن الله جعله حشره مع الصالحين فبهذا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله الحرس قال العلماء رحمهم الله تعالى كإنسان يعني يحرس عين تحرس تعرس على ماذا قالوا اما اين المجاهد الذي يجاهد مع نفسه کہ نفس ان نفس مائل للذات نفس مائل للشهوات نفس مائل الى تزيين الدنيا وزخارفها ولكن تعرس تعرس کہ لا يميل الى الا الى طاعت الله حتى انه تعرس ويجاهد نفسه ويبكي بكاء خشيه لله تبارك وتعالى سبحانه هذه لها مرتبه عظيمه ان الله تبارك وتعالى يبعده عن النار ويدخله الجنه فبذلك جاء في صفات العلماء ماذا انما يخشى الله من عباده العلماء العلماء يعني كلما ازدادوا خشيه ازدادوا علما وقالوا ماما ليس يقال عالم فقط الذي درس يعني كتب كثيره او عنده معلومات كثيره ولكن هو لم يكن عامل بعلمه فما فائده هذا العلم ہمارا ادھر الان یعنی فی کثیر من الجامعات فی بعض البلدان الاسلامیہ کے پروفیسر و دکتور و اساتذہ وہو یدرس کتاب صحیح البخاری و الدخان بیدہ نعوذ باللہ هل هذا یقال انہ عالم یعنی ہوا فی اثناء درسہ و یشر سجارہ نعوذ باللہ دخان ويدرس ماذا يبحث عن ما شاء الله عن امام البخاري وامام فلان وامام فلان وهل هذا يقال عالم مجرد علشان عنده معلومات وهكذا يعني كم من الاساتذه هو استاذ ماذا قال انا استاذ بالدراسات الاسلاميه وهو هالك اللي هي فما انتفاؤه بدراسات الاسلاميه بدراسات اليا وهو يهلك ليته هو حتى اذا ما انقلب انقلابا في صورته في شخصه في نفسه كيف يتاثر بعلمه الى الاولاد ولا الطلبه ولا الذين يستفيدون من علومه لمن ان الطالب ينظر الى صوره استاذه ينظر الى عمل استاذه الى حركاته الى كلماته الى اقواله الى افعاله فبذلك كلما ازداد خشيه هذا هو السبب لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتعلمون سورة البقرة في مدة 10 سنين لماذا؟ أنهم عرب ولغتهم عربي وحفظ القرآن عليهم سهل وتعليم القرآن عليهم سهل أنهم في خير القرون وأيضا أنهم أبعد من الذنوب والخطايا فبذلك عندهم قوة حافظة وعندهم ما شاء الله حفظ وعندهم ذاكرة ولكن لماذا لما لأن الأمل بآيات الله التمسك بآيات الله أنهم لا يقرؤون القرآن كمثلنا نقرأ القرآن من أوله إلى آخره فلا نتفكر ماذا دعوة القرآن ماذا يدعو القرآن فبذلك قال العلماء رحمه الله تحرس حرس من الحفاظة كما أين المجاهد المرابط على يعني حدود المسلمين او في اثناء الجهاد انه تعرس الى حركات العدو هكذا تعرس هذا الى حركه عدوه الاصلي الشيطان فبذلك جاء في فضل الحرس في سبيل الله اكثر هذا اللفظ يستعمل في الجهاد ولكن اذا كان طلبة العلم ايضا في سبيل الله اذا كان في العبادة ايضا في سبيل الله اذا كان حج ايضا في سبيل الله ولكن اكثر استعمالها كثيرا جاء ما يتعلق في الجهاد فبذلك المحدث رحمه الله تعالى انعقد هذه الترجمة الباب ما يتعلق في كتاب الجهاد قال حدثنا النصر بن علي الجهزمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن رزيق بالتصغير شعيب بن رزيق انه صدوق ولكنه يخطئ قال العلماء رحمهم الله تعالى قال حدثنا عطاء الخراساني عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اينان لا تمسهم النار وعين بكت من خشيه الله وعين باتت تعرس في سبيل الله عينان لا تمسهم النار يعني لا تمس صاحبهما لما احيانا ياتي جزء ويراد منها الكل، احيانا جاء ذكر الكل ويراد منها الجزء. ما قال ولكو مراكين، الركوع جزء. هكذا كما قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الوجه آدم جزء من الإنسان. فبذلك أحيانا يراد جزء ويراد منها الكل، يعني عينان لا تمسهم النار. معنى ليس فقط كي النار لا تمس العينين تمس باقي الجسم، لا، معنى لا تمس النار صاحبهما. جاء ذكر العين والمراد صاحب العين. وجاء في رواية أخرى أبدا، وجاء في رواية أخرى لا تريان النار، يعني إن الله تبارك وتعالى أبعدهما أبعدهما من النار بعد بعد حتى لا تريان رؤيا، لا تمس. فإذا لا تمس وما فوق المس بطريق أولى مفهوم. لما؟ لأن المس كما جاء مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث لا تمس النار من رآني، يعني شرط رؤيا ايمان، موطن الايمان. هكذا كما جاء في الحديث قالت عائشه رضي الله عنها ما مس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مس يد امراه ما يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في حياته. قالوا مس معنى ليس مت، هذا مس يعني اذا كان المس، وهذا اذا لا يمس لا يجيب على طريق اولى واضح. فبذلك جاء اللفظ لا تمس عينان، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. هذا مجاهد مع النفس، هذا الذي يجاهد مع النفس، التائب عن المعصية، الأواب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فبذلك عين بكت من خشية الله، وعين باتت تهرس في سبيل الله، تكلأ في سبيل الله، يعني المجاهدين، المجاهدين في سبيل الله. ثم هذا اللفظ عام شامل للحج، والشامل لطلب العلم، والشامل ما جاء في سبيل الله، في رضاء الله، في طاعة الله سبحانه. وفي الباب أن عثمان وأبي ريحانة، حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق. وشعيب بن رزيق كما قرانا أنه صدوق ولكنه يخطئ. فبذلك قال المحدث رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب. حسن لماذا؟ لأن عدد إمام الترمذي رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك أن هذا الحديث لها طرق، من بعض الطرق يقوي بعض وبعض يسر إلى درجة الحسن، وإلا يجد فيها الغرابة. لما؟ لأن فيها شعيب بن رزيق. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء آفيا. اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراقدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا، واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان، نبر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فجرها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.